السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذروا من مفسدات الاستغفار. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث حاجات من مفسدات الاستغفار. لكن قبل ما نتكلم عن مفسدات الاستغفار لازم الأول نقول بعض فوائد وثمرات الاستغفار. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. بل إن الاستغفار هو الأمان الثاني لأهل الأرض. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أي أمة كانت تكفر بنبيها كان المولى عز وجل يسلط عليها عذاب الاستئصال، لكن إكراما لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الكفار وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وأنت فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهناك أمانان. الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار. فالاستغفار أمان لأهل الأرض، بل إن الاستغفار يفتح لنا ثمرات لا تخطر على قلب بشر. قال جل وعلا حاكيا على لسان سيدنا نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سيد الاستغفار قبل أن ينام ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر هذا الدعاء. قال: من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. فالاستغفار لو تكلمنا عنه لما انتهينا أبدا، نعمة عظيمة جدا. ولذا كان أحد السلف كان دائما وهو جالس لا يقول إلا: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فكانوا يسألونه ويقولون: ألا تحسن غير ذلك؟ يعني أنت ما انتش حافظ أي أذكار تانية غير كده؟ فكان يقول: أعرف كثيرا، ولكن العبد ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمه وأستغفره على ذنوبي. الله أكبر، ما شاء الله على الفهم والفقه. لكن بقى هناك ثلاثة أشياء من مفسدات الاستغفار. إيه هم حبيبي؟ تعالوا نقولهم في عجالة بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أول حاجة من مفسدات الاستغفار أن تستغفر. خد بالك وركز، وخذي بالك وركزي. أن تستغفر وأنت تظن من قلبك أن الله لن يغفر لك، لأن لو عملت كده فده سوء ظن بالله، يبقى هذا سوء ظن بالله وقنوط ويأس من رحمة الله، وهذا لا يجوز أبدا. واضح كده؟ يبقى الإنسان لما يستغفر يبقى من جواه حسن ظن بالله، إن أنا بستغفر وإن شاء الله ربنا هيغفر لي إن شاء الله. ما هو ربنا فتح أمامنا باب التوبة. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل قال جل وعلا كما عند الترمذي بإسناد حسن في الحديث القدسي قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى إذن لأول حاجة من مفسدات الاستغفار إن الإنسان يستغفر وهو يظن أن الله لن يغفر له، بل يجب علينا حينما نستغفر أن نكون على يقين من أن الله سيغفر لنا. رقم 2 من مفسدات الاستغفار أن تستغفر وأنت مصر بقلبك على البقاء في المعاصي ولا تريد أن تتوب أبدا. يعني واحد بيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهو في نيته وأنه رايح دلوقتي يعمل معصية، يعني هو مصر على المعصية وبيستغفر، ده استهزاء عياذا بالله، فلا يجوز هذا. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. خد بالك بقى من اللي جاي، ولم يصروا على ما فعلوا. واضح كده؟ ولم مفيش إصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طب دول جزاؤهم إيه يا رب؟ قال جل وعلا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر. يبقى إذن رقم 2 من مفسدات الاستغفار إن الإنسان وهو بيستغفر يبقى مصر بقلبه على البقاء على المعاصي عياذا بالله ولا يريد أن يتوب، بل الإنسان يجب عليه وهو بيستغفر يستحضر نية التوبة والعودة إلى الله. رقم 3 من مفسدات الاستغفار إن احنا نكرر كلمة الاستغفار بس بسرعة شديدة، لأن دي فيها عدم توقير للخالق سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال ممكن حد يجي يستغفر من ازاي؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده مش استغفار، ده مش استغفار. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو حضرتك يعني زعلت حد من حبايبك ورايح بعد كده تعتذر له، هل ممكن تروح تقول له آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف؟ هيعتبر إن أنت جاي تستهزأ بيه ولا يمكن يكون في صلح ولا يقبل منك الصلح، بل بالعكس ده هتزداد العداوة بينك وبينه، لأنه هيشعر بإن أنت بتستهزئ بيه. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما نيجي نستغفر المولى عز وجل حبيبي بنستغفر ونحن نستحضر أننا أمام الله نعتذر له ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يعفو عنا بفضل الله. فلما نيجي نستغفر نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، نقولها كده بهدوء واطمئنان ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. فاحذروا يا أحبابي من مفسدات الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.